وحديثي اليوم مع حضراتكم عن زمرة المساكين. زمرة المساكين أيها الأحباب الكرام، وهذه الحلقة تعتبر من أهم الحلقات أيها الإخوة الأحباب في هذه السلسلة، ألا وهي زمرة المساكين. زمرة المساكين تتحدث أيها الأحبة عن التواضع وعدم الكبر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتواضعين. إن الله سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه يحب المتواضعين، لأن الكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، ولا ينبغي لأي مخلوق أيا كان يتكبر على ربه ولا على خلقه. لذلك قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه صفة من صفات الله لا ينبغي لأحد أن ينازع الله فيها سبحانه وتعالى. لذلك الذين نازعوا الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في الله، نازعوا الله في هذه الصفة، طردوا من رحمة الله، فاخرج منها فإنك رجيم. فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. أيها الأحباب الكرام، إبليس طرد من رحمات الله عز وجل. إبليس طرده الله من الجنة بسبب الكبر، لأن الكبرياء صفة من صفات الله، ولا ينبغي لمخلوق أيا كان هو أن يتصف بهذه الصفة أيها الأحباب الكرام. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة، انتبهوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من باء إلا إبليس الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فأول من طرد من رحمات الله عز وجل، أول من طرد من رحمات الله عز وجل هو إبليس، وأول من طرد من الجنة بسبب الكبر هو إبليس. فإياك ثم إياك وأن تتكبر على خلق الله عز وجل. وهذا فرعون تكبر على الله سبحانه وتعالى فقال: أنا ربكم الأعلى، فتكبر على الأعلى سبحانه وتعالى، فخسف الله به سبحانه وتعالى وألقاه في اليم سبحانه وتعالى، ومات غريقا ودخل إلى جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر. بسبب ماذا؟ بسبب الكبر. لذلك حرم الله سبحانه وتعالى على كل عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر، حرم الله عليه دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، لن يشم رائحة الجنة، لن يدخل الجنة أيها الأحباب الكرام من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. فانتبه لخطورة الكبر. لذلك أيها الأحباب الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا على أول صفة من صفات أهل النار، وأول من يدخل جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر بسبب الكبر والعياذ بالله، قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جعزري جواز متكبر، كل عتل جواز متكبر. المتكبر لا يدخل الجنة، وإنما يدخل جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر أيها الأحباب الكرام. لذلك أمرنا الله تعالى سبحانه وتعالى بالتواضع، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتواضع، والتواضع خفض الجناح أيها الأحباب الكرام، أن تخفض جناحك لله عز وجل، أن تخفض جناحك لوالديك، أن تخفض جناحك لزوجتك، أن تخفض جناحك لأولادك، ولأقاربك ولجيرانك ولكل الناس ولكل من يعملون تحت يديك أن تتواضع لله معهم سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب الكرام، جعل الله أول صفة من صفات أهل الجنة ماذا أيها الأحباب الكرام؟ التواضع. من أهم صفات أهل الجنة يوم القيامة التواضع. لذلك علينا أن نتواضع لله عز وجل. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، عباد الرحمن المخلصين لله عز وجل، أهل الجنة أيها الأحباب الكرام، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله أكبر، هل هذا يعقل؟ حتى المشي له قيمة في الإسلام؟ نعم، المشي له قيمة في الإسلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا بمعنى أنهم يمشون على الأرض متواضعين. الله أكبر، يمشون على الأرض هونا. حتى المشي في الإسلام لها قيمة؟ نعم، لأن مشية الإنسان تعبر عن شخصيته. إن كان متكبرا فله مشية، وإن كان متواضعا فله مشية. لذلك من أهم صفات أهل الجنة يمشون على الأرض متواضعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بل جعل الله الجنة لمن؟ للمتواضع أيها الأحباب الكرام. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. جعل الله الدار الآخرة للمتواضعين. تلك الدار الآخرة أي الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أي استكبارا في الأرض، أو تترفع على خلق الله، أو أن تتكبر على خلق الله، بل تكون متواضعا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها الأحباب الكرام، أيها الأحباب الكرام، وتعالوا لنضرب أروع الأمثال من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلفنا الصالح. أيها الأحباب الكرام، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. النبي دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان جالسا على الأرض، اللي هو عبد الله بن عمرو كان جالسا على الأرض، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعبد الله، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، يلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوسادة من آدم. آدم يعني جلد، حشوها ليف عشان يجي يجلس عليها، البطارية مش صلبة زي الأرض. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ثم جلس على الأرض ولم يجلس عليها. شوف التواضع، شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الوسادة ما بينه وبين عبد الله بن عمرو. هذا هو التواضع أيها الأحباب في قمته، هذا هو التواضع أيها الأحباب الكرام. فعلينا أن نتواضع كما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتكبر على خلق الله في المجلس، تجعل الناس يجلسون على الأرض وأنت تجلس على الكرسي. هذا ليس. كان الناس، كان من يريد أن يدخل في الإسلام كان لا يعرف الرسول من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يعرف. ما كان النبي يتميز في جلسة أبدا أيها الأحباب الكرام. فكان يدخل الرجل الذي يريد أن يدخل في الإسلام يقول: أين رسول الله؟ فيقول: هذا هو رسول الله. لن يعرفه من الجالسين لأنه كان يجلس معهم على الأرض. هذا تواضع من النبي، وكان لا يحب التميز في جلسته ولا في أي أمر من الأمور أيها الأحباب الكرام. ولذلك أيها الأحباب الكرام، دعت مليكة، والحديث صحيح أيها الأحباب الكرام من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: دعت مليكة، مليكة دي تبقى جدة سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، دعت النبي إلى طعام، يعني عزمته عزومة في بيتها، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مسكينة وفقيرة أيها الأحباب الكرام، ومع ذلك لبت دعوة. النبي يحب المساكين. اللهم كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان يحب المساكين، وكان يعطف على الفقراء والمساكين، وكان يحبهم ويتمنى أن يكون منهم. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، كان يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا حبيبي يا رسول الله، فمليكة رضي الله عنها وارضاها امرأة عجوز دعت النبي إلى طعام، فلبى النبي الدعوة صلى الله عليه وسلم مباشرة، نباها صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مليكة رضي الله عنها وارضاها وصنعت له طعام بسيط، وأكل النبي من الطعام صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد أن جبر بخاطرها أيها الأحباب الكرام؟ قال: قوموا لأصلي بكم ركعتين لله عز وجل. يا حبيبي يا رسول الله، عاوز البركة تحل على بيت مليكة أيها الأحباب الكرام، فقال لهم: قوموا لكي أصلي بكم ركعتين لله عز وجل. لا يريد أن يخرج بدون أن يجبر بخاطرها أيها الأحباب الكرام، وهذا هو التواضع في قمته أيها الأحباب الكرام. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس: فذهبت لآتي بالحصير فوجدتها سوداء من طول عمرها، فنضحتها بالماء، يعني غسل الحصير بمعنى صح، غسلها ونظفها، ثم أتيت بها إلى رسول الله، وإذا بالرسول يقف عليها، واصطففت أنا واليتيم، كان معاه غلام آخر يعني، واصطففت خلفه أنا واليتيم، ومن خلفنا المرأة العجوز، أي جدة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. وصلى النبي ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي أيضا أيها الأحباب أنه كان يعمل في مهنة أهله. تصور كان بيكنس البيت صلى الله عليه وسلم، من فينا بيمسك الماشة كده ويكنس البيت مكان زوجته؟ يتواضع في بيته لله عز وجل، يرحم زوجته اللي بتروح الشغل وتيجي من الشغل تعبانة ولسه هتطبخ وتغسل المواعين، يعني أعمال ثقيلة عليها. هو يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مهنة اهله كما كانت امنا عائشة تقول، فكان يقوم البيت يكنس البيت صلى الله عليه وسلم. كان سئلت امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن ماذا كان يفعل النبي في اهل بيته، هل كان النبي يعمل في مهنة اهله؟ هكذا كان السؤال. فاجابت رضي الله عنها وارضاها، قالت: كان يخصف نعله، الحذاء بتاعه لما كان بيتطع كان بيخيطه صلى الله عليه وسلم، وكان يخيط ثوبه، يعني لو الجلابيه بتاعته اتقطع فيها حته كان بيخيطها بايده صلى الله عليه وسلم، مش يديها لزوجته: لا امي خيطيني ديت، لا، ده كان متواضعا، كان يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. وكان يعمل في مهنه اهله، يعني كان بيعمل ايه؟ كما يفعل النساء في البيت من غسيل مواعين، من طبيخ إلى غيرها، كان بيساعد في البيت، كان بيعاون زوجته في البيت، وده من قمة التواضع أيها الأحباب الكرام. اكسر نفسك مرة وقف على الحب كده واغسل المواعين لله عز وجل، تواضع لله سبحانه وتعالى. هكذا قالت أمنا عائشة. وفي رواية في الصحيح البخاري: كان النبي يعمل في مهنة أهله فإذا أتت الصلاة انصرف، يعني إذا نودي للصلاة ترك كل شيء في البيت وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ليصلي بين يدي الله عز وجل. ودخل عمر، شوف التواضع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر بن الخطاب على رسول الله وكان نائما على حصير، وأثر الحصير على ظهر رسول الله، علم الحصير على ظهر رسول الله، وهذا يؤلم الجسد أيها الأحباب الكرام. وإذا بعمر يبكي بكاء شديدا، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية صحيحة، وإذا بعمر يبكي فاستيقظ النبي من نومه، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامان على الحرير وأنت تنام على الحصير. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع على التواضع، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر: أولئك عجلت لهم الدنيا، يعني دول اختاروا الدنيا فهم في نعيم نعيم الدنيا، أما نحن فلنا الآخرة، احنا اخترنا الجنة يا عمر يا ابن الخطاب. وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى سلفنا الصالح والتواضع أيها الأحباب الكرام. فهذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق، ونائبه عمر بن الخطاب. كان أبو بكر الصديق في خلافته متواضعا، قمة التواضع رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا، كان عمر رضي الله عنه وارضاه يذهب إلى خيمة امرأة عجوز عمياء لا ترى من أمامها ولا من خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، فكان يذهب إليها ليقوم بخدمتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان يحمل لها الماء وكان يحمل لها الطعام ويطعمها ويسقيها، وكان يكم البيت يكنس البيت أيها الأحباب يكنس لها خيمتها، وكان رضي الله عنه وارضاه يعمل لها في كل مهنة ولا يتركها حتى ترضى عنه. وفي يوم من الأيام ذهب عمر بن الخطاب إلى الخيمة لكي يعمل كما يعمل كل يوم، وإذا به يجد أن ما هناك من قام بعمله عند هذه المرأة العجوز، وإذا بعمر يغضب غضبا شديدا، من الذي أخذ التجارة الرابحة التي بيني وبين الله عز وجل؟ وفي اليوم التالي ذهب أيضا فوجد أن الخيمة قد كنست وملئ لها الماء وأطعمت وفعل لها كل شيء في خيمتها، فتعجب عمر. وفي اليوم الثالث جاء مسرعا واختبأ خلف صخرة ليرى من هذا الذي قام بخدمة العجوز أيها الأحباب وأخذ منه العمل، وإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يرى من الذي يخرج من الخيمة، يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرى أبو بكر الصديق. تخيلوا الخليفة خليفة المسلمين بيشتغل خدام عند امرأة عجوز من أجل الله عز وجل، ومن ونائبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعملان في خدمة امرأة عجوز. احنا فين من هذا العمل أيها الأحباب الكرام؟ أين نحن من هذا التواضع وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ في يوم من الأيام نادى على المسلمين وقال الصلاة جامعة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه بيجمع المسلمين عشان يسمعوا منه خطبة. فأتى الناس من كل صوب وحدب ودخلوا إلى المسجد، فصعد عمر ووبخ نفسه قال: كنت أعمل عند بني خزيمة أرعى لهم الغنم على حفنة من التمر. ووبخ نفسه ونزل من على المنبر فقال عبد الرحمن بن عوف: والله ما رأينا في خطبتك من جديد إلا أنك وبخت نفسك. فقال: حدثتني نفسي يا عبد الرحمن يا ابن عوف بأنني أمير المؤمنين وبأنني خليفة المسلمين، فأردت أن أكسر نفسي وأن أتواضع لله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، هذا هو عمر. وأختم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في فتح بيت المقدس أيها الأحباب الكرام، تواضع النبي صلى الله تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في فتح بلاد الشام أيها الأحباب، وفي فتح بيت المقدس أرسلوا إلى عمر رسالة ووصلت إلى عمر، فأخذ الرسالة وأخذ معه أبو عبيدة بن الجراح. فلما قبل أن يصل إلى مدينة القدس وجد مخاضة في الأرض، فنزل من على ناقته ثم خلع خفيه وحملهم على كتفيه، ثم بعد ذلك خاض برجليه في المخاضة، طينة بمعنى صح، مية بطين، وخاض فيها بقدميه رضي الله عنه وارضاه. فقال له أبو عبيدة: سنقابل الأمراء والناس، هل ستدخل عليهم هكذا؟ فقال له: والله لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة الإسلام. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العز في غيره أذلنا الله عز وجل. فعلينا بالتواضع مع الله، علينا بالتواضع مع الناس، علينا بالتواضع في كل أمر من أمور حياتنا. إني داع فأمن خلفي بقلوب خاشعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة، اللهم أعزهم بنصر من السماء والأرض، اللهم ارفع شأنهم وقدرهم، اللهم انتقم للدماء التي سالت في غزة، اللهم انتقم لأطفال غزة، اللهم انتقم لنساء غزة، اللهم انتقم لهم شر الانتقام وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا ترفع لليهود راية في غزة، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.